الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في تفسير الآية، ولما ذكر تعالى حال أهل الكتاب أشاد بذكر عبده وخليله إبراهيم عليه السلام الذي يزعم أهل الكتاب محبته وتعظيمه وينتحلون ملته وليسوا عليها، فذكر تعالى حاله ومنزلته فقال: وإذ ابتلى، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، لقومك المشركين ولأهل الكتابين قصة ابتلاء الله لإبراهيم. والابتلاء الاختبار والامتحان. إبراهيم، وفي قراءة إبراهام اسم أعجمي، قيل معناه الأب الرحيم، ربه المبتلي. والمبتلى هو إبراهيم عليه السلام، فالمبتلى هو إبراهيم، والمبتلي هو الله عز وجل. المبتلى إبراهيم، والمبتلي هو الله عز وجل. ربه هذا فاعل مؤخر، إبراهيم مفعول به مقدم. وهذا الابتلاء ليظهر علمه تعالى في الواقع، ولتظهر منزلة الخليل عليه السلام وأحواله، فيحصل الاقتداء به بكلمات شرعية كلفه بها من أوامر ونواهي وقدرية كتبها عليه، فقام بالكلمات الشرعية وأتمها ووفاها، وصبر على القدرية واحتسب. فمن الأمور الشرعية، أو فمن الكلمات الشرعية ما صح عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال: ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. رواه عبد الرزاق وإسناده صحيح. تخريج أحمد شاكر الطبري 1910. ومن ذلك أيضا الإسلام والحج والإحرام به والطواف والسعي ورمي الجمار. وأما ما ابتلاه به مما كتبه وقدره عليه فمخالفة أبيه وقومه ومناظرته قومه ومحاجة النمرود وإلقاء في النار. وأما ما ابتلاه به مما كتبه وقدره عليه وأما ما ابتلاه به مما كتبه وقدره عليه طيب والهجرة من بلده العراق إلى الشام وابتلاء بذبح ولده ثم ترك مع أمه هاجر بواد غير ذي زرع فأتمهن أداهن أحسن التأدية وقام بهن حق القيام من غير تفريط ولا تقصير ولا تأخير فقام بالكلمات الشرعية ووفى بها وصبر على القدرية واحتسب فصبر على طاعة الله فصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله ولذلك رفع الله منزلته وكافأه على ذلك الدنيا قبل الآخرة فقال إني جاعلك للناس إماما فقام بالكلمات الشرعية ووفى بها وصبر على القدرية واحتسب هذه عبارة مكررة سبق الكل أن تحدث صحيح؟ لأن وجود في المحلين سبقوا فلابد أن تحدث من أحد الموضعين إذن تحدث الموضع الأول لأن أنسب في الموضع الثاني يعني فقام بالكلمات الشرعية ووفى بها وصبر على القدرية واحتسب هذه تناسب قوله فأتمهن فتحدث من الموضع الأول بكلمات قلنا شرعية كلفه بها من أوامر ونواهي وقدرية كتبها عليه فقام بالكلمات الشرعية وأتم وفاها وصبر على القدرية واحتسب هذه تحدث حتى للتكرار طيب الآن في قوله تعالى قال إني جعلك للناس إماما تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله في تفسير قوله تعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قول الله تعالى في سورة العنكبوت وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلف في ذلك فقال خصيف عن مجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي إماما ظالما لا يكون لي إمام ظالم وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا شريح عن منصور عن مجاهد في قوله ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به وأما من كان ظالما فلا ونعمة عين وقال سعيد بن جبير لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك لا يكون إمام ظالم يقول لا يكون إمام مشرك وقال ابن جريج عن عطاء قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يجعل من ذريته إماما ظالما قلت لعطاء ما عهده قال أمره يعني ما معنى كلمة عهد قال لا ينال عهدي لا ينال عهدي وهذا المقول من الطبري طيب إذن عندنا الآن رواية أما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك إذن ابن كثير رحمه الله ذكر إلى أن يحكي الخلاف في تفسير هذه الجملة قال لا ينال عهد الظالمين، فأخبره أنه سيكون في ذريته ظالم، لأن إبراهيم قال ومن ذريتي، يعني إبراهيم الخليل كان في ميزات التي في إبراهيم عليه السلام أنه ما كان ما ينسى الآخرين من الخير، لا ينسى الآخرين من الخير، وبالذات الأولاد والذرية، يعني وجعل فيه. فنأخذ الآن شواهد القرآن على هذا، نأخذ يعني شواهد من القرآن على عدم نسيان إبراهيم الخليل للآخرين من الخير، وخصوصا في دعائه، وخصوصا الذرية. فالذرية والنسل، فمثلا لما قال وابعث فيهم رسولا منهم، فهو يريد أن تبقى الذرية مستمرة على التوحيد، وأن يكون منهم رسول يقيم التوحيد فيهم، وإذا حصل انحراف يعيدهم إلى الحق ويأتمون به، وهكذا. هنا لما قال الله له بشارة إني جاعلك للناس إماما، ما اكتفى بالفرح ونسي لا قال ومن ذرية، فيريد أن يكون أيضا هناك أئمة في ذريته، فأخبره الله أنه سيكون من ذريته ظلمة ولا يستحق أن يكون أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين. طيب من الأدعية الأخرى، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ما نفي في الدعاء ذريته، ما اكتفى أن يدعو لنفسه، يريد الخير للآخرين غيره. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فدعا لبنيه أيضا. طيب غير ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة، فيعني بعض الناس إذا دعا يكتفي خلاص حده نفسه، ما يتعداها في الدعاء. إبراهيم الخليل كان يفكر فيما هو أبعد من نفسه، ما هو فقط هو وأبنائه وذريته، وإلى فهذا من هذا يعبر عن رغبة الخير في نفسه للغير، رغبة الخير للغير، وأن يكون أمر متعدياً متسلسلاً. قال إني جعلك الناس إماماً، قال ومن ذريتي، فهو يريد لهم الخير ويستمر الإمامة في ذريته. قال لا ينال عهد الظالمين. ابن كثير الآن قال اختلفوا في ذلك. عن مجاهد قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون، ومجاهد قال لا يكون لي إمام ظالم، ولا أجعل إماما ظالما يقتدى به، ولا يمكن أن يكون هناك ظالم يقتدى به. أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به، وأما من كان ظالما فلا، ولا نعمة عين، ولا نعمة عين. لا يكون إمام ظالم، لا يكون إمام مشرك، أبى أن يجعل من ذريتي إماما ظالما. هذه الآن الأقوال تقريبا متشابهة، يعني الآن لا تزال كأنها قول واحد، لكن إسناد ابن أبي حاتم عن مجاهد أيوه. هذا إذا محقق من أبي حاتم في تفسير سورة البقرة. قال له شواهد تقويه. إذا الخلاصة أن له شواهد تقوي. نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيشاري فيما كتب إلي حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي فأبى أن يفعل ثم قال لا ينال عهد الظالمين. طيب هذا الإسلام طيب سماك سماك في نفسه أو يعني بحد ذات سماك الأصل فيه أنه ثقة وعكرمة كذلك ثقة لكن سماك عن عكرمة فيه اضطراب يعني سماك روايات سماك رحمه الله مستقيمة في الجملة العموم أما عن عكرمة فيها اضطراب طبعا من أسباب ذلك مثلا أن يكون كتب رواياته عن عكرمة كتابة والباقي مثلا قد تكون مكتوبة وقد تكون محفوظة فمثلا يكون في فجاءت ريح فهبت فأطارت النسخة فصار يحدث من حفظه ولم يكن قد ضبط رواياته عن عكرمة ضبطا تاما فحصل فيها شيء من الاختلاف والتغير فصار في روايته يعني ما هي الأسباب التي تجعل يكون الراوي مستقيما مثلا في إلا في شيخ معين يضطرب مثل هذا ففقدت أطارت الريح الصحيفة فصار يحدث من حفظه صحيفة هذه الصحيفة بالذات يعني هذه بالذات وهي رواياته عن شيخ عكرمة فاختلط أو صار فيها خلط صار فيها فلذلك قالوا مضطربة سماك عن عكرمة مضطربة رواياته مضطربة نعم ولذلك سماك من رجال مسلم وعكرمة من رجال البخاري فالذي لا يعرف دقة مثل هذه الأمور يجي يقول هي هذا إسناد على شرط الشيخين كيف يعني يقول رجال الشيخين سماك عن عكرمة تجي أنا في ظاهر الأمر هذا سماك أخرج له مسلم وعكرمة أخرج له البخاري يعني إسناد لكن ما هو صحيح لأن ليس الإسناد الذي على شرط الشيخين فقط أن يكون الرجال موجودين في الصحيحين كذلك لا بد من شرط مهم جدا وهو شرط الحديث الصحيح أن يكون رواية العدل عن الضابط عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة وهنا في علة فالذي ليس بصاحب خبرة فقط ينظر في الكتب هذا من رجال مسلم هذا من رجال البخاري خلاص هذا إسناد على شرط الشيخين لكن ليس في مسلم سماك عن عكرمة ولا في البخاري سماك عن عكرمة في مسلم سماك عن غير عكرمة وفي البخاري عكرمة وليس له وليس من تلاميذ من رواية تلاميذ سماك نعم فقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده لا ينال عهده ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره يوليه مش منصوب بأن، فعل مضارع منصوب بأن. ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره، وإن كان من ذرية خليله. ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس: لا ينال عهد الظالمين. قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. هذه الآن كأن المسألة أو القول الآن بدأ قول آخر، يعني كان الأقوال في الروايات السابقة أنه لن ينال العهد لن يصبح، قال ينال عهد الظالمين، لن يصبح، لا يكون إماما من هو ظالم، الظالم لا يجعله الله إماما. طيب الإمام ما معناه؟ والإمام ممكن يكون معناها الخليفة والإمام الذي يحكم، والإمام ممكن يكون بمعنى الإمام الذي يقتدى به. فلو قلت لا يكون الظالم إماما والله لا يجعله إماما، طيب فيوجد من الأئمة ظلمة، من أمى أو تولى على المسلمين وهو ظالم، طيب كيف يكون؟ فنقول ليس هذا المقصود، وإلا صار اختلاف بين كلام الشرعي وبين الواقع، ولا يمكن أن يخالف الكلام الشرعي الواقع. يعني إذا الله عز وجل حكم أنه لا يفعل كذا، لا يفعل هذا، كيف يفعل؟ كيف يتخلف الكلام؟ فإذا ليس المقصود بالإمامة هنا الحكم، ليس المقصود الحكم، ولكن المقصود الإمام الذي يؤتم به، يؤتم به يعني أن يكون أهلا للإمامة. وإلا في ناس يقلدون في الشر وهم ظلما، لكن المقصود الرتبة، فهي هذه الرتبة رتبة الإمامة. لما يقولون مثلا الإمام أحمد، مثلا الإمام الشافعي، الإمام الأوزاعي، لما مثلا الذهبي يترجم يقول مثلا سفيان الثوري، مثلا الإمام سفيان بن عيينة، الإمام كذا كذا يصفه، هذه كلمة إمام، هذه هذا الآن هنا هذا الموضع، الإمام الذي يؤتم به في الخير والعلم والهدى ويكون له شأن في الأمة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، فهذا هو المقصود، المقصود إمام يهدي الناس بأمر الله فالناس تقتدي به، فيكون له أجر عظيم جدا، لأن كل من ائتم به فله مثل أجره، ويترتب عليها في الآخرة رفع الدرجات ويترتب المقامات العظيمة في الجنة. فإذا رتبة الإمام هذه، ولذلك شدد بعض العلماء على قضية استعمال كلمة إمام بهذا المعنى في أي مثلا طالب علم ولا شيخ ولا داعية، ما تستعمل في أي مكان. فلو نقول الإمام فلان، يعني أولا لا يكون من غير أهل السنة، يعني لو واحد عنده مثلا بدع، مثلا في البدع في ينتسب إلى مدرسة بدعية، أو أنه مثلا ليس بمستقيم تلك الاستقامة، وليس يعني صاحب مقصر في أشياء، أسرف على نفسه في أمور، خلط عملا صالحا وآخر سيئا، هذا ما ليس من لا يعتبر، هذه رتبة الإمامة يعني الذي يحددها أهل العلم. فيقول كمثل الذهبي وغيره، إذا أرخوا يقول يميز بين واحد مثلا اشتهر أمره بالخير وعرف بالسنة وكان مثلا يحتذى وصاحب عبادة ودين ورع ومجاهدة وجهاد، فإذا هذه كلمة إمام لا يصح أن تبتذل. وأحيانا يعني تتواتر بها ألسنة أهل الحق. فنحسب أن مثلا الشيخ عبد الجواد رحمه الله أنه إمام، وأحيانا ما تظهر الكلمة وتشيع إلا بعد وفاة الرجل، يعني يموت الرجل فيقولون هذا الإمام، تشهد له الألسن والناس طلبة العلم الإمام، ويموت غيره من العلماء ولا يقال إمام. مات ليش؟ لأن مكانة الرجل تفرض هذا، يعني أثره يفرض هذا، فتشهد له الألسنة أهل العلم بالإمامة، فيقول الإمام فلان لأثره في الواقع. وليس كل طالب علم ولا كل داعية ولا كل شيخ ولا يقال عنه هذا الإمام. فلفظة لا يصح أن تبتذل وتنفق على أي واحد أو أي واحد فيه خير، يعني لأن الإمام يعني هذا يعني هؤلاء منارات في الأمة، يعني يقول إمام أحمد، إمام الشافعي، إمام مالك، يعني شيء له حجز مكان في التاريخ بما يعني وجعل لهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. بالإمامة كما قال شيخ الإسلام بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فهي مرتبة عالية في الدين. نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس عن مسلم إيش؟ عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مسلم الأعور عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ينال عهد الظالمين، قال ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانقضه. وروي عن مجاهد اصبر شكيف كيف اذا عاهدت ما اذا عاهدت لا بد ان تنتهي بالعهد. طيب اولا طبعا مسلم هذا بن كيسان، مسلم الاعور مسلم بن كيسان الاعور هذا متروك، يعني اول الروايه نفسها فيها ساقطة، رواية مسلم كيسان العور متروك. طيب ايش موجود في النسخ في الكتب الطبعات الاخرى؟ طيب طيب غيره ايش كده؟ اي طبعا. طيب واللي فوق هذا اللي تحت الان، شو اللي فوق؟ شو الفرق بين اللي فوق واللي تحت؟ طبعا الواحد اذا عاهد عهدا لابد ان يفي به، لا بد أن يفي به، لكن الظالم لا يفي بالعهد، كلما عاهد عهدا انتقضه، يعني هو ينتقضه الظالم. والمسلم إذا عاهد أحدا عهدا يفي له حتى لو كان ظالما، مدام عاهد ماذا عمل الكفار، ما هو فقط الظالم، الكافر إذا عقدت معه عهدا يجب أن تفي به. نعم. وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون بن عنتر عن أبيه قال ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الله في الآخرة، مقصود به الأمن، يعني لا ينال الأمن يوم القيامة ظالم. طيب أما في الدنيا؟ فأما في الدنيا فقد ناله الظلم أو فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. فأمن به وأكل وعاش في الدنيا. نعم. وكذا قال إبراهيم النخعي. وكذا قال إبراهيم النخعي. شوف من أسماء الله تعالى المؤمن. المؤمن. وقالوا من معاني الذي أمن عباده من ظلمه. ما في ظلم. نعم. وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء وعطاء والحسن وعكرمة. وقال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه. يقال لا ينال دينه الظالمين. ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتنا محسن وظالم لنفسه مبين. يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان. وقال جويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني. وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الأسدي حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن أبي عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال عهد الله لا ينال عهد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف. طيب الحديث أن ذكر الآية في الحديث شان، فالحديث صحيح بدون ذكر الآية. نعم. وقال السدي لا ينال عهد الظالمين. يقول عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله عهد. أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما مفعول به. نعم. أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما يعني لا يشمل لا ينال عهد الله لا يشمل الظلمة. نعم. ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره والله أعلم. وغيره والله أعلم. وقال ابن خويز من داد المالكي الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا ولا إمام صلاة. فالآية وإن كانت خبر وإن كانت خبرا الآية وإن كانت خبرا قالوا من ذريتي فأخبره قال لا ينال عهدي الظالم لكن تشمل حكم تشمل تتضمن حكما وإن كانت خبرا فإن تتضمن حكما يعني لا تجعل الظالمين لا تجعل الظالمين يتولون لا تجعلون يتولون قال ولا يعني لا خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة حتى إمام الصلاة لا يكون فإذا يعني لا تمكن هؤلاء من هذه المناصب الدينية. طيب ماذا قال المفسرون في الأقوال؟ الآن أقوال هذه من في حال زاد المسير. طيب الماوردي، الماوردي ايش قال في الأقوال؟ لا ينال عهد الظالمين. ماذا قال المفسرون في هذه الآية؟ ما هي الأقوال الذين سردوها أقوالا؟ أعد كلام القرطبي الذي قرأته الآن. في تفسير البغوي عهدي رحمتي فقال الشبي نبوتي وقيل الإمامة قال مجاهد ليس لظالم أن يطاع في ظلمه. ومعنى الآية لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ولدك. وقيل أراد بالعهد الأمان من النار وبالظالم المشرك. طيب إذن الآن صار عندنا في كلام المفسرين في العهد النبوة والإمامة والإيمان ودين الله والرحمة والأمر والأمان من النار. طيب لا ينال عهدي الظالمين، إذا قلنا عهدي لا ينال عهدي الإمامة صحيح الإمامة المنزلة العظيمة هذه لا تكون لظالم. طيب كذلك الأمان من النار لا يكون لظالم، لا يكتب لم يكتب الله الأمان من النار للظلمة. طيب معنى ذلك أنهم سيعذبون. طيب من فسره ب العهد الذي يعقد، وجواز نقض هذا العهد، فسيكون المعنى إذا عاهدت شخصا على أمر فأمرك بالظلم، كما لو أنه أعطى عهد الله أو عاقد صفقة يمينه لأمير أو إمام بمعنى حاكم فأمره بالظلم فلا يجوز له أن يطيعه، فلو عاهده على السمع والطاعة ثم قاله أظلم أو أعصي فلا يجوز له أن يطيعه، فيكون لا ينال عهد الظالمين. إذن عهد الله إذا عاهدت شخصا على السمع والطاعة ثم أمرك بظلم أو أمرك بمعصية فلا يجوز لك أن هذا لا يدخل في العهد، هذه المعصية والظلم لا تدخل في العهد. فإذا عاهدت أميرا أو إماما على السمع والطاعة فأمرك بمعصية فلا يجوز لك أن تطيعه، وتكون معصية غير داخلة في العهد الذي يجب الوفاء به غير داخلة. إذن هذا قول آخر، هذا قول غير لا ينال الإمام ظالم، وغير لا ينال رحمة الله والأمان من النار ظالم، هذا قول آخر. فإذا صار عندنا مسألة الآن فيها أقوال، هذه الأقوال شيء في الدنيا وشيء في الآخرة. فإذا قلت الأمان من النار فنحن نتكلم عن الآخرة، وإذا قلت المقصود في الدنيا فيكون أيضا فيها أقوال، لا يكون إماما بدرجة الإمامة المعلومة هذه المعروفة، الإمامة في الدين لا ينالها الظالم، وكذلك لا يكون للظالم عهد يجب طاعته فيه إذا كان أمر بمعصية فلا طاعة له، والعهد لا يشمله، والعهد لا يشمله. صار هذا هو يعني هذه خلاصة الأخوال. طيب نريد أن نضيف إذن فقط بعض الفوائد. سبق في كتابة التفسير وفي الآية منزلة إبراهيم الخليل، وأنها طيب وأنه بالصبر واليقين والعمل بالشرع المتين تنال الإمامة في الدين، وأنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالصلاح والهداية وأن يكون منهم قادة في الخير، وأن الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة ولا راويا للعلم والحديث. يعني لو كان الآن في حفاظ للحديث رواة محدثون فجاءهم طلاب فقال يا شيخ حدثني، فيقول ما أنت من أهل الحديث حتى أحدثك، إذا صار ظالما معروفا، إذا صار معروفا بالظلم. فلذلك المحدثون في السابق كانوا يختارون الطلاب الذين يحدثونهم، يقول حدثني وأعطني إجازة وأنا أبغى أروي مروياتك واكتب لي سماعا، اكتب لي سماعا وأعطني أجزني فيه، ما كان يعطوها أي أحد، أي واحد حتى لو استعد للسماع لابد أن ينظر في حاله، فإن كان من الظلمة لا يمكنونه من ذلك ولا يعطونه إجازات ولا، هذا في الجملة والغالب. ولذلك ولا كان رواة ولا صار الحجاج من رواة الأحاديث، وصار لأن بالتأكيد أنه سمع أحاديث من بعض، يعني أنه يمكن يروح يسمع أحاديث، لكن ما كانت تعطى لهؤلاء. ولذلك يعني يؤخذ من هذا أن الإجازات العلمية الشرعية في الدرجات العلمية الشرعية مفروض أن ما تعطى لمن عرف بالظلم. ثم عندما تعطي مثلا ماجستير الدكتوراه في الفقه والأصول الدين العقيدة لناس قد عرفوا بالظلم، إذا كان العبارة لا يجوز أن يكون راويا ولا إمام صلاة ولا حاكم ولا مفتيا ولا محدثا، فلا لا تعطى الإجازات العلمية الشرعية لمن هذا حاله، ما يعطى. حتى لو نجح في المواد إذا عرف بالظلم يخرج من هذا المجال أصلا، يخرج من هذا المجال، فلا يمكن أن يكون في هذا. يقال له يعني أنت الآن غدا ستدرس، أنت الآن تأخذ ماجستير أو دكتوراه مثلا في الشريعة، معنى ممكن تصير غدا قاضي، ممكن تصير مفتي، ممكن تكون مدرس للعلوم الشرعية، ممكن تكون، نحن ما نمكنك منها، ما يمكن، كيف نجعلك في منصب في هذا المكان وأنت معروف بالظلم؟ نولي على المسلمين في تدريسهم الشريعة. ولذلك من نظر في بعض الذين تولوا تدريس الشريعة أو رئاسة أقسام شرعية في بعض البلدان الإسلامية يرى أن بعضهم يكاد يكون مرتدا، يعني في أقواله التي ثم يقال هذا عميد الشريعة، وأصلا كيف صار يعني؟ لأن أصلا في تفريط أساسا في إعطائه الشهادة، كيف يمكن من بلوغ هذه المكانة ثم يكتوي المسلمون بناره ويقال أنا عميد الشريعة، يفتي يتكلم كهذا الأنصاري، هذا الظالم المجرم الذي كان عميدا لكلية الشريعة في بعض البلدان، من من من من من أظلم خلق الله وافتراء على الدين ومهاجمة ما أنزل الله، يعني فابتلي هذه من أعظم الجرائم. كيف يمكن أن يصل إلى هذا المنصب وكيف أصلا يعطى الشهادة؟ لكن المشكلة أن بعض من يمنح هذه الشهادة أصلا ظالم، فطبيعي أنه يعني كليات في بلاد العالم تمنح شهادات، فيخرج دكتور يتولى منصب وتحدث كارثة. طيب إيش غيره من الفوائد في التفاسير؟ وفي ذلك إيش؟ بوفائه إذا صدق الوفاء بالعهد. طيب أيوه غيره طيب تفاسير الأخرى الشيخ سعدي ماذا قال فيه؟ بكل صديق مستجع النفس داعي إلى الله وإلى سبيله. طيب نكتب وفيها فضل الخليل إبراهيم عليه السلام وعلو منزلته حتى اجتمع أهل الأديان على تعظيمه. وفيها مكافأة الله لأهل الصبر واليقين بأبواب الأجر التي يكتبها لهم بجعلهم أئمة يقتدي بهم الناس. وفيها عاقبة الظلم الوخيمة وأنها تنزل بأهلها وأن الظلم ينزل بأهله إلى أسفل سافلين. وفيها أن من عاهد أحدا على السمع والطاعة عهد الله وفيها أنه لا طاعة في معصية الله. وفيها أن النسب لا ينفع الظالم ولا يرفعه. الآن لما قال ومن ذريتي يعني نسلي ونسبي، فكون من أولاد إبراهيم لا يعني ذلك أنه سيرتفع لأنه من أولاد إبراهيم. فإذا النسب لا يرفع صاحبه إذا نزل. يعني بالرغم من مكانة الخليل عند الله لكن ما أعطاه لذريته ما من كان ظالما منهم ما شمله من الإمامة. طيب فاستثنى الله من الخير الظلمة مع أنهم ولو كان فاستثنى الله من الخير الظلمة ولو كانوا من ذرية الخليل عليه السلام. طيب إيه؟ ممكن ننقلها من ما كتبناه سابقا لأنه وافد الغرض. طيب ونعيدها غدا إن شاء الله. نعم نعيد قراءتها ونقلها من الماضي هذا حتى في الكتابة اليوم. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في قبول هدايا المشركين. حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن إسرائيل عن ثوير عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. الحديث هذا انفرد به الترمذي دون أصحاب الكتب الستة لكن يوجد بمعناه أحاديث أخرى. فالترمذي رحمه الله قال وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب وثوير بن أبي فاخته اسمه سعيد بن علاقة وثوير يكنى أبا جهم. المسألة إذن الآن هل يجوز قبول هدايا المشركين؟ لو واحد كافر أهداك هدية هل تقبلها منه أو لا؟ هل كون كافر يعني هل مثلا لا يصح أن تجعل لكافر عليك منة؟ لما تأخذ هدية من كافر من شخص أنت لما تأخذ هدية من شخص جعلت له منة عليك أنه يعني تفضل عليك بالهدية هذه هل هذا يعني المعنى يحرم قبول هدية المشركين كفار ما تخليه ما تقبل من هدية لئلا يكون له فضل عليك مثلا لأن اللي يهدي يعني مثل المتصدق اليد العليا خير من اليد السفلى. ممكن واحد آخر يجي يقول يا أخي قبول الهدية هذا يعني من مكارم الأخلاق أنا لو ما قبلت هديته ورديته يعني كأني أنا يعني أجعل بيني وبينه حاجزا يعني لا أريد خيره ولا أريد فهو يعني. طيب كيف نفعل؟ أو طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أن كسرى أهدى له فقبل وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منه. طيب معنى ذلك أنه يجوز قبول هدايا المشركين لو كان ما يجوز ما قبل منه. طيب عندنا حديث النجاشي لما أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن النجاشي أسلم فما راح يكون له مدخل في هذا الموضوع لأن الباب ما جاء في قبول هدايا المشركين. فأما المسلمين ف يعني منة أخوك المسلم عليك ليس لا بأس ليست مما يبتعد عنه ويترك ويحذر منه ليست. عندنا حديث أبي حميد الساعدي أهدى ملك أيلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء فكساه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردة. رواه الشيخان. ملك أيلة يعني غير مسلم أهدى هدية فقبلها لكن هنا في ملاحظة أنه كافأه بهدية في المقابل. طيب فإذا أهداك وأهديته صارت واحدة بواحدة، فما صار له فضل ومنه، صارت واحدة بواحدة فما صار له فضل ومنه. طيب، وأخرج النسائي أن أكيدر دومة، يعني دومة الجندل، أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من سندس، ومن الأحاديث الضعيفة التي وردت أن ملك الروم أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممشفة من سندس فلبسها، وهذا ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يلبس الحرير ونهى عن هذا. و قبول النبي عليه الصلاة والسلام هدايا من بعض الملوك هذا يعني جرت به العادة، لأن رد الهدية في هذه الحالة ممكن تعني أو تصل إلى درجة الحرب، يعني قد تدل على عداوة. فقبول الهدايا، قبول الهدايا هنا يعود المصلحة الشرعية، فهل من المصلحة استعداؤه؟ قد يكون رد هديته يؤدي إلى استعدائه وجلب مشكلة جديدة على المسلمين، فلذلك لابد أن ينظر في المصلحة الشرعية في الأمر في قضية الرد، وما هو حال المسلمين. قد يكون حال قوة، يعني سليمان عليه السلام لما جاء هدية إيش قال؟ أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير ما آتاني، بل أنتم بهديكم تفرحون، ارجع إليهم. فليس لما يكون يعني يكون القوة، فهذا لو جاءوا بهدية إليه، هذا صن هذه هدية بلقيس كانت مثل الرشوة، سمعت أن سليمان يريد أن يغزوهم وأتوني مسلمين، يعني فقالت طيب إيش الحل؟ قالت إني مرسلة إليهم بهدية، فصارت هدية بلقيس مثل الرشوة لسليمان، يعني كأن أقول هذه هدية ولا تجينا ولا تغز وقرأ قف عنا ويعني نصانعك عليها، فكأنها الآن يعني تريد بهذه الهدية أن يكف عن جهادهم وفتح بلادهم، فذلك ما رفض في هذه الحالة، ليست هدية مما يعني تحسين علاقات وتبادل، يعني إن كأنها تعبر عن يعني عدم العداوة، إن لها معنى إيجابي، لا، هذه لها معنى الرشوة. طيب، الآن الترمذي رحمه الله على عادة المصنفين في المسائل الخلافية يعقد فصلا في الجواز وفصلا في المنع أو العكس، منع وجواز، وقد أحيانا ترتيبه يدل على شيء، يعني أحيانا قد لما يجي مثلا يحط باب المنع قبل وباب الجواز بعد ممكن يدل أو ممكن يشير إلى حدوث نسخ، مثلا لو كان منع ثم صار الجواز مثلا. على أي حال، هو الآن عقد فصلا في قبول هدايا المشركين، الفصل الذي بعده في كراهية هدايا المشركين، وأتى فيه بالحديث الصحيح لأن الحديث السابق حديث ثوير بن فاخته ضعيف، لأن ثوير هو نفسه ثوير بن أبي فاخته، ثوير بن أبي فاخته نفسه ضعيف، الحديث السابق هذا أن كسرى أهدى إليه و هذا ضعيف انفرد به الترمذي عن الستة. الحديث الصحيح عن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال لا، قال فإني نهيت عن زبد المشركين، فإني نهيت عن زبد المشركين. الزبد هو العطاء والرفد والهدية. طيب معنى النبي عليه الصلاة والسلام ما قبله. طبعا عياض بن حمار رضي الله عنه أسلم بعد ذلك، بس هو وقت ما الوقت لما جاب الهدية كان مشركا، فأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هدية أو ناقة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت؟ قال لا. قال فإني نهيت عن زبد المشركين. والزبد العطية والهدية والعطاء. طيب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ومعنى قوله إني نهيت عن زبد المشركين يعني هداياهم. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل من المشركين هداياهم، وذكر في هذا الحديث الكراهية، واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم. فلاحظ ترتيب لأبو الآن الترمذي للباب كيف للبابين موافق لهذا الاحتمال، فإنه أتى بباب الجواز ثم أتى بباب إيش المنع. ولما جاء يوفق بين الحديثين قال واحتمل أن يكون هذا بعدما كان يقبل منهم ثم نهي ثم نهى عن هذا يعني. فعنده أنه احتمال أن يكون الجواز قبل ثم صار فيه منع. في حديث آخر لما جاء عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك فأهدى له، فقال عليه الصلاة والسلام إني لا أقبل هدية مشرك. قال ابن حجر رجال ثقات إلا أنه مرسل. ابن حجر نقل عن الطبري في الجمع بين الأحاديث بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة والقبول فيما أهدي للمسلمين، قال ابن حجر في هذا نظر، لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له صلى الله عليه وسلم خاصة. الحين ماريا القبطية كانت للمسلمين عامة ولا كانت للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة؟ إذن قضية يعني كلام الطبري إنه إذا كانت عامة تقبل، إذا كانت عامة المسلمين وخاصة لا، ما يدل عليها الأدلة، بالعكس. قال وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول. إذن ابن حجر هنا في القول هذا يراعي، يقول إن كان في قبول الهدية مصلحة شرعية مثل تأليف صاحب الهدية على الإسلام، لأنك الآن لو رديته وقلت روح ما في ما أقبل منك، جعلت بينك وبينه حاجزا، وأنت تريد أن تقربه وأن تتألفه وأن تؤنسه وليس أن تنفره، فلو كان رد الهدية يسبب تنفير الشخص فليس من الحكمة رده. فممكن نحمل القبول على إيش؟ على تلافي حصول الوحشة والنفرة. طيب ونحمل الرد على إيش؟ ما إذا جاء واحد مثلا يريد بهديته منا فيرد، لا يمكن من قصده، جاء واحد يبغى يعطيك هدية ليكون له مثلا فضل على أهل الإسلام. يقول فحنا أهدينا أعطيناهم عن أعطيناهم، فنقول لا حاجة لنا بهدية مشرك. لو أنت أخي المسلم ما ما ما ما يعني لا أمانع أن يكون له فضل علي أخي المسلم، لكن المشرك لا. فإذا لاحظنا فنلاحظ المشرك عندما يهدي ماذا يقصد؟ فإن كان يقصد يعني تألف، يعني يقصد التقرب إلينا، ولو رددناه صارت نفرة، ولو قبلناه يعني فيها مؤانسة لأجل كسبه، فالمصلحة الشرعية تقتضي القبول. وإن كان جاي من علو ويريد أن يستعلي علينا بهديته ويجعل له فضل منا على المسلمين، فنرد ولا نمكنه من قصده. البارك فوي رحمه الله ختم الكلام بعبارة قال: ولا يبعد أن يقال إن الأصل هو عدم جواز قبول هدايا المشركين، لكن إذا كانت في قبول هداياهم مصلحة عامة أو خاصة فيجوز قبولها. خلاصة، بالأصل ما نقبل إلا إذا وجدت مصلحة عامة للمسلمين أو خاصة في قبولها فيجوز. طب فإذا ترتب على قبولها مثلا حرج للمسلم، وقوع في معصية، وقوع في منكر مثلا، فيرده لا يقبله. فالمسألة تدور على المصلحة الشرعية. يقول: سئل إبراهيم عليه السلام أن يجعل سأل إبراهيم أن يجعل من ذريتي مقيمين للصلاة، لو قال في دعاء ذريتي بدون من هل كانت كل الأمم من نسل إبراهيم على خير؟ طيب، طبعا الأدعية، أدعية الأنبياء دقيقة جدا، يعني فيكون إذا كان النبي يعلم أنه ليس كل البشر سيكونون أئمة في الخير، ما هو كل، فلو فسأل فهو، فما قال اجعلهم كلهم هكذا، يعني كيف الآن يعني من الفقه في الدعاء أن لا يسأل الشيء الممنوع. فالحين مثلا قال واحد مثلا اللهم اجعل أهل الأرض كلهم مسلمين، وهو يعلم أن مما قضى الله به يعني قدرا أن ما هو كل أهل، لا يسلم أهل الأرض كلهم، طبعا في غير عهد عيسى يعني، وأن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة، وكيف راح يكون الجهاد ماضي إلى قيام الساعة إذا كان الأرض كلهم صاروا مسلمين؟ فهل من يعني هل من الفقه أن يسأل الله شيئا يعرف أنه قضاء الله وقدره على خلافه؟ لن يفعل ذلك. فلذلك مثلا خليل إبراهيم عليه السلام يعرف يعني أنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين، خلاص هذا خبر، وما أكثر الناس ولو حرصت. فهل يقول، فهل الإنسان يسأل الله شيئا وهو يعلم أن القدر على خلافه؟ لن يفعل ذلك. فهذا هو الجواب. يعني لو واحد قال وليش ما قال إبراهيم اجعل ذريتي جميعا كلهم أئمة، فهو يعلم أنه لن يكون ذلك، فكيف يسأل شيئا لن يحصل ويعلم أنه لن يحصل؟ طيب، يقول: سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب من ربه ثلاثا فأعطاه ثنتين ومنعه الثالثة. نقول بالتأكيد أنه ما سأل وهو يعلم أن هذا لا يكون. يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الله حكم على الأمة بوجود الخلاف فيها والقتال بين أفرادها، ما كان سأل الله سؤالها. يعني لو أوحى الله، لو كان الله أوحى إليك إن أمتك سيكون بينهم قتال وسيكون بينهم نزاع، فهل يقول اللهم لا تجعل بينهم نزاعا ولا قتال وهو يعلم؟ فإذا لما سأل الثالثة لم يكن يعلم أن هذا سيقع في الأمة قطعا، وإلا ما سأل عكسه. طيب، يقول هل ورود كلمة ظالم في القرآن تعني دائما كافر؟ لا لا، ما تعني دائما كافر، ممكن تعني العاصي. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وقال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. فالظلم يكون بالمعصية والكفر الأصغر، ولا يلزم أن يكون الشرك والكفر الأكبر. نعم يأتي بمعنى الشرك والكفر، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن والمهتدون إن الشرك لظلم عظيم، فهو يطلق الظلم على الشرك، ولكن ليس دائما موكل الإطلاقات. يقول رجل التزم من 6 أشهر ولم يكن فيما مضى منضبطا بالصوم والصلاة، فماذا نفعل الآن ونحن مقبلون على رمضان؟ طيب، أما إذا كان لم يحافظ على الصلوات فيما مضى، فقال بعض العلماء بقضاء الصلوات الفائتة، وقال بعضهم يقضي مع كل صلاة صلاة حتى ينهي عليه، فلو ترك الصلاة 3 سنين قالوا يصليها يقضيها مع مثلا يصلي مع الفجر فجر ومع الظهر 3 سنوات حتى ينهي عليه. وقال بعضهم إنه إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فلا سبيل إلى قضائها، لحديث عمر رضي الله عنه إن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار وعمل بالنهار لا يقبله بالليل. لا يقبله يعني حتى لو صلى حتى لو قضى لا يقبله. طيب وماذا يفعل في هذه الحالة؟ يعني خاص ما لا حل؟ نقول بلى لا حل، وهو أن الله تعالى يوم القيامة أول ما حاسب العبد على الصلاة يقول لملائكته انظروا يعني في صلاة عبدي، فإن نقص منها من وين تكمل؟ من النوافل. فإذا الحل الآن أن يزيد من النوافل حتى يوم القيامة لما يصير في حساب على الفرائض يوجد نوافل يعوض منها. فإذا الحل الآن مع التوبة أن يزيد من النوافل. أما بالنسبة للصيام فإن كان وقت تركه للصيام مصليا فإنه يقضي الصيام، وإذا كان وقت تركه للصيام تاركا للصلاة بالكلية فإنه كافر ثم أسلم، فلا يأمر ولا يؤمر بقضاء الصوم في وقت كفره. لكن إذا كان مسلما مصليا لكن يفوت صلوات يترك صلاة يصلي ويخلي وترك صيامه، يعني ما كان كافرا مرتدا، ما كان ما بلغ حد الردة، فإنه يقضي ما فاته من الصيام. طيب، وقول الذين يقولون بعدم كفر تارك الصلاة ماذا سيقولون في الصيام؟ يقضى دائما، يقضى دائما. والذين يقولون بكفر تارك الصلاة يقولون إن كان وقت تركه للصيام لا يصلي لا يصلي، فمن تركها فقد كفر. فإذا لما صلى أسلم، فلا نقول له اقضي اللي وقت كفرك اقضي، لأن الإسلام يجب ما قبله. ما حكم عمل الرجل كسمسار عقارات وشقق؟ إذا كانت العقارات والشقق تستعمل في مباح فلا بأس. أما يجي واحد صاحب ملهى ليلي أو صاحب مثلا خمارة ويريد أن يستأجر عقار، فهذا يجي يبحث له عن عقار يناسبه، فهذا لا يجوز. السؤال قد يكون من كندا، بعد ذلك قد يعمل في أشياء من هذا القبيل. يقول: ما الضوابط الشرعية التي ينبغي أن يكون عليها رجل يبيع ملابس نسائية؟ يعني بيع الملابس النسائية من قبل الرجال لا شك أن فيه باب فتنة. ملابس طبعا يمكن المقصود به ملابس خاصة وليس كل الملابس. وفي المقابل جعل النساء في المحلات يبعن مع الرجال، هذه أيضا مصيبة. يعني لو جاء واحد وقال هذا المحل في ملابس كثيرة، في فساتين مناشف قطان، وفي ملابس داخلية نسائية، طب ما إيش الحل؟ قالوا يعني مراعاة للخصوصية نحط نساء يبيعن الملابس الداخلية والرجال يبيعوا الباقي. ماذا فعلنا؟ خلاص أوجدنا الاختلاط، حطينا في المحل الواحد بائعين وبائعات، وهذول البائعين وبائعات هؤلاء يتحركون ويتحركن في مسافة ضيقة، يعني خلف أماكن المعروضات هذه. طيب إذا صار واحد وحده وما في وقت متأخر في الليل ولا في النهار ما في أحد آخر في المحل، إيش صار؟ ولذلك ليس هذا هو الحل. ليس الحل أن تجعل النساء في محلات مع الرجال لكي يبيعن ملابس الداخلية والرجال موجودين في المحل يبيعون أيضا، ونجعل الاختلاط بحجة الخصوصيات مراعاة الخصوصيات. هذا ما يؤدي إلى الفساد. يعني من الحلول مثلا أن نقول في الأسواق النسائية إذا كان السوق ما يدخل إلا النساء ولا يبيع فيه إلا النساء، خلاص هذا حل، ممكن يكون هذا حل، نجعل النساء مع الرجال في محل واحد بحجة حتى فيكون الشر فتكون أشياء جاية من الزبائن، والآن أشياء جاية أيضا من أصحاب المحل من العاملين في المحل أنفسهم. هذا السؤال على الأمن في الحرمين، هل هو قدري؟ الجواب يعني في مكة مثلا، في مكة رب اجعل هذا بلدا آمنا، اجعل هذا البلد آمنا. طيب الله سبحانه وتعالى استجاب وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فقال تعالى: أولم يروا أن أولم نمكن لهم حرما آمنا، ها؟ لا، أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، فالآن جعل لهم الحرم آمنا، وغيرهم من العرب غير قريش في غير مكة يتخطف الناس من حولهم، ما في أمان. فهذا صحيح أن الله جعل مكة آمنة، لكن هذا لا يعني أن ما في استثناءات وما في أي جريمة تتم لمكة، هذا أرده. لكن في الجملة إذا أخذت مكة بالنسبة لبقية البلدان فهي آمن من غيرها تاريخيا، يعني ما تأخذ أنت الآن حقبة زمنية ممكن تقول والله في مدينة في سويسرا آمن من مكة، لا، أنت ستقول على مر التاريخ الأمن بمكة لا يوجد له مثيل في العالم، ما يعني. ثم إن وجود الأمن مكة لا يعني أنه لا يوجد في غيرها، وما قال يعني هذه آمنة وغيرها ما هو آمن، لكن الأمن فيها معروف بالتاريخ، ولا يعني هذا عدم وقوع جرائم فيها وعدم وقوع. ثم قال العلماء جعلنا لهم حرما آمنا، قال إذا جعله معناها فأمنوه. ولذلك لما جاء القرامطة وقتلوا الحجاج حول الكعبة، جاء واحد منهم من هؤلاء الباطنية وتحدى، قال وين الأمن؟ يلا وين الأمن؟ ها نحن الآن نعيش فيها فساد، وين الأمن؟ فأجابه أحد منهم قال فأمنوه، يعني إن الله حكم بأن يكون آمنا فالتزموا بهذا الحكم، مو تخالفوا هذا الحكم. فمن الناحية الشرعية يجب أن تكون آمنة حتى يتمكن الحجاج والمعتمرون من أداء الفريضة، ومن الناحية القدرية لا شك أن بمكة أمان لا يوجد في مثله في هذه عبر التاريخ، وأنها في الجملة يعني في الغالب آمنة، وإن اعتراها ما اعتراها لكن في الجملة والغالب آمنة. وهذا وقت قريش، وقت كفار قريش في مكة مقارنة ببقية العرب، إيش كان الوضع؟ أن الرجل يلقى قاتل أبيه حول الكعبة لا يمسه بشيء، يلقى قاتل أبيه ولا يعمل له شيء، هل يتزوج الصحابة من أهل الدنيا الآن إن كانوا من أهل الجنة؟ طبعا إن كان المقصود يعني الحور العين والنعيم هذا لا يكون إلا بعد دخول الجنة، الآن البرزخ ما في زواج ونم، وإنما يقال نم قرير، نم كنومة العروس، يعني نوم مطمئن وهادئ إلى أن يبعث الله من في القبور. أما نعيم الزواج والنكاح وحور العين هذا لا يكون إلا بعد دخول الجنة. دخل رجل وزوجته مسجدا لصلاة الجمعة فلم تجد المرأة في مصلى النساء أحدا معها، فهل تصح صلاتها مع الإمام؟ يعني كأن السؤال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل يشمل المرأة؟ فالجواب هذا الحكم لا يشمل المرأة، فلو الآن كلهم رجال وجاءت امرأة دخلت المسجد فصلت وراء وحدها بس اقتدت بالإمام تصح صلاته. ولذلك الآن لو صلى الرجل بزوجته في البيت أين تكون المرأة؟ خلفه، طيب خلفه الصف مستقل وحدها، نقول نعم هذه مستثنى. حديث لم نكن نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، هل يشمل الحيض والنفاس أم الحيض فقط؟ إذا كان داخل الأربعين فلو عاد الدم بعد الطهر فهو نفاس. امرأة في الأربعين، الأربعين يوم بعد الولادة نزل عليها دم النفاس ثم انقطع مثلا في اليوم 25، قطع الدم ونزل الطهر، ماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي وتحل لزوجها. بعد 5 أيام رجع الدم مرة ثانية، ولازلنا في الأربعين، رجع الدم، دم النفاس الذي كان عليها رجع، نقول هذا نفاس، ما زال داخل 40 فهو نفاس، ولا نقول هذا استحاضة لأنه بعد الطهر. ثم نلاحظ أصلا في الحديث كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، ففي الحيض مثلا، الحيض لو رجع دم الحيض مرة ثانية إيش نقول؟ امرأة عادت 7 أيام، بعد 7 أيام نزل الطهر اغتسلت وصلت، ثم بعدها كم يوم نزل الحيض مرة أخرى، فالحكم للدم إذا وجد خلاص رجعت إلى الامتناع عن الصلاة ورجعت إلى حكم الحيض. لكن لو اللي نزل استحاضة وليس بحيض، يعني دم ليس ينطبق عليه صفات الحيض أبدا، لا لونا ولا رائحة ولا الأوجاع المصاحبة ولا خلاص، وإنما دم عرق، هذه استحاضة. فدم الحيض الرسول صلى الله عليه وسلم بين قال دم أسود يعرف، يعني معروف عند النساء أو يعرف يعني من الرائحة العرف، لا يجد عرف الجنة يعني رائحة الجنة، فإما يكون المقصود يعرف عند يعني عند النساء معروف، أو العرف الذي هو الرائحة الكريهة التي تكون لهذا الدم. فإذا رجع رجعت المرأة إلى الحيض ما لم يتجاوز الحيض 15 يوما بمجموع المدتين في الشهر، يعني إذا تجاوز عدد أيام الدم دم الحيض في الشهر 15 يوما ترجع إلى الأصل وتعتبر الزائد استحاضة، وكذلك 40 إذا زاد عن 40 فهو استحاضة، أقل من 40 فهو دم نفاس. شراء سيارة بإيجار منتهي بالتمليك، هذا بين فتوى اللجنة الدائمة للعلماء أنه لا يجوز، ويجب فصل الإيجار عن البيع، إما أن يكون إيجار وإما أن يكون بيعا. أريد التقدم لبعثتي في الدكتوراه في الحاسب الآلي بعد فتح المجال في البعثات. ما في جديد، هو نفس يعني هذا الحكم واحد، ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة؟ فإن كان علما ينفع المسلمين يحتاجونه ولا يوجد في بلاد المسلمين مثله، ويأمن على نفسه من الشبهات والشهوات، جاز له أن يذهب. وإذا كان ممكن يحصله في بلاد المسلمين، أو ما هو ليس للمسلمين به حاجة، وإنما يعني هذه قضية شخصية، ما للمسلمين لا يحتاجون هذا مثلا، أو الرجل لا يأمن على نفسه لا شبهات ولا شهوات، إذا ما يجوز أيضا. فإذا لو كان الذهاب لعلم يحتاجه المسلمون ومحصن ضد الشبهات والشهوات ذهب، وإلا لم يذهب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.